الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من القرآن الكريم كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا حبيب يا رسول الله. أيها الإخوة المبارك الكريم، ونحن في هذه مأجوبة قرآنية مباركة ومن تكريم راحل الكريم قامت روحه إلى رب الغفور الرحيم، نجتمع إياكم إلى هذه القيامة القرآنية المباركة والتي يكون علينا بمشيئة الله تعالى قارئ إذاعة المغربية مصر العربية والمقدم الثاني مركز بير رمل فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات تشيد سيدي المشكورة. انا على فكرة انا نفس اللون، بس انت اللي تشوخد عليا يعني مش عايز تقرب مني. يعني لما تجيب ال والله اظبطك اعلى، احنا بنسجل. الله ظلم على دماغ. طيب مش هيل سوي يا عم. Thank you.

ذلك الدين Thank you. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.